سمع. صحيح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المؤلف رحمه الله صاحب الموافقات: الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل. كل ما تقدم من بحوث تتعلق بالأدلة على سبيل الإجمال فهي مشتركة بين الأدلة كلها، وشرع الآن في بحث ما يتعلق بالأدلة تفصيلا، ما يتعلق بالكتاب على حدة، وما يتعلق بالسنة على حدة، وما يتعلق بالأدلة الأخرى كسائر المصنفات في هذا العلم. نعم. يقول الطرف الثاني: وكثير مما تقدم من البحوث الإجمالية لا توجد في أي كتاب من كتب الأصول. نعم. الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل، وهي الكتاب والسنة والإجماع والرأي. ولما كان الكتاب والسنة هما الأصل لما سواهما اقتصرنا على النظر فيهما. وأيضا فإن في أثناء الكتاب كثيرا مما يفتقر إليه الناظر في غيرهما، مع أن الأصوليين تكفلوا بما عداهما كما تكفلوا بهما. فرأينا السكوت عن الكلام في الإجماع والرأي والاقتصار على الكتاب والسنة، والله المستعان. فالأول أصلها وهو الكتاب، وفيه مسائل. المسألة الأولى: إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة، يعني هو الجامع لأطرافها كلها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه. ومع ذلك التقصير حاصل من العلماء وطلاب العلم فضلا عن غيرهم من الاهتمام اللائق بهذا الكتاب، ما تجد الاهتمام اللائق بالقرآن عند طلاب العلم، يهتمون بالفقه، يهتمون بالحديث، يهتمون بفروع المعرفة الأخرى، واهتمامهم بالقرآن الذي يجب أن يكون هو ديدنهم وهو هجيراهم قراءة حفظا وقراءة تلاوة وتدبرا وتفكرا واستنباطا علما وعملا، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل. نعم. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم. أحد ينازع بأن الاهتمام بالقرآن من الأولويات؟ أحد ينازع؟ يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج إلى دليل. نعم. لأنه معلوم من دين الأمة، يعني بالضرورة، من ضرورات هذا الدين، معلوم بالضرورة من الدين. نعم. وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا لا اقتصارا على أحدهما، فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة، ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول. يعني يحاكيهم، يحاكي السابقين والرعيل الأول الذين هذا ديدنهم وهذه طريقتهم ومنهجهم مع كتاب الله جل وعلا، كما أن من أراد أن يحاكي السابقين في الاستنباط أن يسلك ما سلكوا، من أراد أن يحاكي السابقين في التصحيح والتضعيف وعلى الحديث أن يديم النظر في كلامهم ويحاكي طريقتهم ومسلكهم، وقل مثل هذا في كل العلوم. نعم. فإن كان قادرا على ذلك، ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب، وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين آخذ بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة. نعم. لا بد من أن تعرف ما يعينك على فهم القرآن وما يعينك على فهم السنة. تأتي إلى كتاب الله وأنت غفل، أو إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وليست لك يد ولا مشاركة فيما يعين على فهم النصوص، وتريد أن تفهم، تريد أن تستنبط، تريد أن تشرح، تريد أن توضح للناس، تضل وتضل. نعم. وأيضا فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب، ميسرا للفهم فيه عن الله ما ميسرا للفهم فيه عن الله ما أمر به ونهى. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ نعم مدكر. الكلام موجه لمن يريد أن يتذكر، من يريد أن يتفهم، من يريد أن يعتني بكتاب الله جل وعلا ييسر عليه. أما من يريد أن يدعي أنه له عناية بكتاب الله وفي الحقيقة بعيد كل البعد عنه، هذا ما ييسر عليه بل يعسر عليه. نعم. لكن بشرط الدربة في اللسان العربي كما تبين في كتاب الاجتهاد، إذ لو خرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيه لكان خطابهم به من تكليف ما لا يطاق. وذلك كونه معجز يعني أنهم لا يفهمونه؟ لا، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، فمن زاول العلم تعلم، فالعلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحلم بالتحلم، ابذل السبب وتصل إن شاء الله تعالى. نعم. وذلك مرفوع عن الأمة، وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه، إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب. نعم، مؤلف من 28 حرفا، ما جيء بكلام أعجمي أو طلاسم وطلب فهمه وإدراكه والعمل به، جيء بكلام من جنس كلام العرب. يعني كونه معجز لا يعني أنه لا يفهم، إن الناس يعجزون عن فهمه، يعجزون عن محاكاته والإتيان بمثله. نعم. إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب مفهوم معقول، ثم لا يقدر البشر على الإتيان بصورة مثله ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا، فهم أقدر ما كانوا على معارضة الأمثال، أعجز ما كانوا عن معارضته. وقد قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال بلسانك بلغتك بلغة العرب. نعم. وقال قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وقال بلسان عربي مبين. وعلى أي وجه فرض إعجازه فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم، وكذلك ما كان مثله وهو ظاهر. المسألة الثانية، معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران. فمعرفة السبب تورث العلم بالمسبب، معرفة السبب تورث العلم بالمسبب، ويستوي بذلك معرفة أسباب نزول القرآن ومعرفة أسباب ورود الحديث. أنه قال ينزل في مناسبة، من لا يعرف هذه المناسبة قد يخفى عليه فهم المقصود، وكذلك الحديث يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في ظرف أو في مناسبة، من لا يعرفه لا يمكن وصوله إلى مقصوده. وأهل العلم يقررون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالذي لا يعرف السبب ويعمل بعموم اللفظ جاري على القاعدة، لكن إذا كان السبب يتوقف عليه الفهم أو وجد معارض لهذا النص لا يمكن التوفيق بينهما إلا بمعرفة السبب. طيب لو سمعنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، وسمعنا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، سمعنا النصين مجردين وكلاهما صحيح، كيف نفهم أن القيام مع القدرة شرط في الفريضة لا في النفل؟ وكيف ننزل الحديث الأول على الفرض والحديث عن الثاني على النفل وإحنا ما عرفنا السبب؟ ما يمكن تحكم. فإذا عرفنا السبب عرفنا أن الحديث حديث عمران محمول على الفرض، وأن ذلك ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، إذا كانت فريضة لا تصح إلا من قيام إلا مع العجز، فإن لم تستطع بقاعدا. وأما بالنسبة للنفل فتصح مقعود ولو كان قادرا عليها، لكن ليس له من الأجر إلا النصف. ما الذي أدرانا أن هذا في الفرض وهذا في النفل؟ رجعنا إلى السبب. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعود، فقال: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. مش عرفنا أنها نفل؟ ما يمكن يصلون قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، هم يتنفلون بلا شك، لا يصلون إلا وراءه. والذي يدرينا أنها في القادر على القيام، لأن يصلي نافلة هو عاجز عن القيام أجره على النصف كامل أجره كامل، لأنهم تجشموا القيام فقاموا استطاعوا القيام، فدل على أن ذلك في حق المتنفل القادر على القيام. نعم. أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل.